الجهل بين الحديث والفقه، فألف كتبا سميت كتب تقريرات، فهذا من كتب التقريش الفقه الحنفي، نص الرواية في أحاديث الرواية. للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب مفيد جدا اسمه التلخيص الحديث في تقرير أحاديث الرواية الكبير، يقرر كتابا في كتب الفقه الشافعي، وهو أيضا يبين ما صح مما لم يصح. فالكتب في هذا المجال والحمد لله كثيرة، ومن أشهرها كتاب الحافظ